صفة اليدين أي رفع اليدين. في الاستسقاء جاء بيانها في حديث أنس أيضا من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه للسماء هذا الصحيح. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض، وهذا معروف يستسقي هكذا يمد يديه يرفع فيكون بطون الكفين مما يلي الأرض وظهورها مما يلي السماء، يبالغ في الرفع حتى يرى بياض الإبط. وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأينا بياض إبطيه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء أو ظهر كفيه إلى السماء وعند الظهور جاعلا ظهر كفيه إلى السماء، هذا إذا كان لرفع البلاء كما هو في الاستسقاء، فيكون البطون إلى الأرض وظهور الأكف إلى السماء إذا كان لرفع البلاء. وإذا كان بالسؤال وتحصيله وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، اللهم من يسألك كذا، اللهم من يسألك اجعل بطون الكف إلى السماء والظاهر إلى الأرض، هذا هو الغالب. سيأتي الكلام على هذا هل ثبت فيه سنة. وإذا كان بالسؤال وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء التي في رفع البلاء تكون إلى الأرض هكذا، وإذا كان السؤال يغلب اجعلها إلى السماء. وقد روي في ذلك حديث ولا يثبت انتهى كلام النووي رحمه الله أن يجعل كفيه إلى السماء. الحمد لله ما صلح انتهى كلام النووي إلى قولين السماء أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى. وقد روي في ذلك حديث ولا يثبت فيه ابن لهيعة عن السائب بن خلاد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه يعني يضمهم هكذا جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه يكون هكذا إليه الظاهر يلي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وعند السؤال إليه باطن الكف. هذا الحديث كما ترون طريق الله ضعيف، رواه أحمد، والظاهر أن هذا خاص بالاستسقاء أعني جعل ظهور الأكف إلى السماء. والحكمة في ذلك دون غيره كما قال بعض العلماء التفاؤل بتغليب الحال التفاؤل بتغليب الحال كما قيل في تحويل الرداء. كما قيل في تحويل الرداء أو هو إشارة إلى صفة المسؤول، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول. وهو نزول السحاب إلى الأرض، وهو نزول السحاب إلى الأرض، هذا على ما ذكره بعض أهل العلم. قلت لا يبعد أن يكون الأمر تعبديا، والله أعلم. فالحاصل أنه يستحب رفع اليدين في الاستسقاء حال الدعاء، فالحاصل أنه يستحب رفع اليدين بالصفة المذكورة في الاستسقاء حال الدعاء، لأنه خضوع وتذلل وتضرع إلى الله تعالى، لأنه خضوع وتذلل وتضرع إلى الله تعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. ورأى مالك كما روى عنه ابن حبيب أن رفع اليدين في الاستسقاء للناس والإمام، للناس والإمام وبطونهما إلى الأرض، للناس والإمام وبطونهما إلى الأرض، كلهم يفعلون هذه الصفة. انتهينا من ما يتعلق برفع اليدين وذكر الصفة. وبعض أهل العلم يرى أنه يبقى على الصفة المعلومة، ألا أنه يبالغ الصفة المعلومة في جعل الباطن ما يلي السماء، إلا أنه يبالغ جدا في الرفع حتى أن الرائي إذا نظر إليه يظن أنه قد غلب كفيه وجعل الباطن في الأرض والأعلى إلى ما يلي السماء، إلا ما فيه ولا شيء من هذا، وإنما هي مبالغة. وهذا قواه العثيمين رحمه الله واختاره شيخ الإسلام، قال العثيمين. وقال بعض العلماء في تأويل حديث أنس أنه رفع رفعا شديدا حتى كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء، قال العثيمين، وهو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يبالغ جدا حتى أن الذي ينظر إليه يرى أنه قد غلب إيش كفيه، والذي يظهر ظاهر حديث أنس واضح، فأشار بظهر كفيه إلى السماء ما بقي شيء. عن أنس حديث رواية ثابت أن رسول الله استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هذا شيء واضح معلوم، والذي يظهر فيه شيء من التكلف أنه بالغ لا شك بالغ حتى أن الرائي يرى ظهوره نحو السماء. أنس يقول فأشار بظهر كفيه إلى السماء ما بقي شيء. فهذه السنة في الاستسقاء، ولا تتعدى الاستسقاء، ولا يصلح للشخص على الصحيح أنه يدعو بهذه الصفة في رفع اليدين في غير الاستسقاء. وما ذكر النووي رحمه الله السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهورهما أو ظهور كفيه إلى السماء، هذا يحتاج إلى برهان ويحتاج إلى دليل، والدليل الذي اعتمد عليه من طريق من؟ ابن لهيعة، فلا يثبت. على هذا لا يشرع إلا في الاستسقاء، هذه الصفة لا تشرع إلا في الاستسقاء، أما في غير الاستسقاء فلا. وقد اختلف الناس في الحكمة في هذه الصفة في الاستسقاء، فمنهم من قال تفاؤلا بتغليب الحال، ومنهم من قال إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض حتى ينزل. وليس ببعيد أن يكون إذا لم تظهر العلل هذه التي ذكروها أن يكون الأمر تعبديا. نحتاج مفتاح السكن الآن إن شاء الله الأخ مسؤول السكن يعطيه المفتاح جزاه الله خير. طيب قوله ثم حول إلى الناس ظهره، قال الشوكاني رحمه الله كما في الليل فيه استحباب استقبال الخطيب عند تحويل الرداء القبلة، عند تحويل الرداء القبلة. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداء سيده. والحكم في ذلك التفاؤل، والحكم في ذلك التفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للناس إلى الحالة الأخرى، والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوله، التفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للناس إلى الحالة الأخرى وهي استقبال القبلة، ليتحول عنهم الحال، ليتحول عنهم الحال الذي هم فيه وهو الجذب بحال آخر وهو الخصب بالكسر، ورأيناهم يضبطونها بالخصب، الخصب والخصب، وهو الخصب. وقوله قلب رداءه اختلفت الروايات، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه، وفي بعضها أنه قلب. وفسر التحويل في هذه الرواية بالقلب، وفسر التحويل في هذه الرواية بالقلب، حول بمعنى قلب، فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد، كما قال الزين ابن المنير فمعنى التحويل أي قلب الرداء. سيأتي تفسير القلب. ومحل هذا التحويل ومحل هذا التحويل تحويل الرداء الذي هو بمعنى قلب الرداء بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدعاء، كما في فتح الباري قال وهو ظاهر كلام الشافعي. وهو ظاهر كلام الشافعي وقيل التحويل في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء حال استقبال القبلة. وبالنسبة للأول قبل كتابة هذا، ويدل عليه والذي هو ظاهر كلام الشافعي قبل كتابة الذي بعده وقيله، ويدل عليه حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره، الحديث الصحيحين، فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، ثم حول رداءه، فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. وهكذا حديث عائشة في الباب، أصلا مسألة خلافية ولا أمر. وقيل التحويل في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء حال استقبال القبلة. حال استقبال القبلة واستدلوا بظاهر الروايات كما في رواية مسلم ومنها رواية مسلم فحول رداءه حين استقبل القبلة طيب وحملوا رواية ثم في الصحيحين فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. ذكرناها هذه يا أخوان. عبد الله بن زيد خرج فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. وحملوا رواية البخاري التي للتركيب والتراخي على أنها بمعنى الواو لتوافق الروايات الأخرى. هذا عليه أكثر أهل العلم هذا الثاني أنه يحول في أثناء الخطبة بعد ما هو قبل الفراغ وهو يخطب ويحول ثم يرجع يخطب يكمل ما بقي ثم يخرج يصلي فيكون التحويل في أثناء الخطبة تحويل الرداء يحول ويستقبل ولا زالت الخطبة ما أكمل بعد فيحول الرداء ويدعو ثم يستقبل الناس ويكمل ما بقي عليه ثم ينزل يصلي. وظاهر حديث عائشة أنه بعد أن دعا مباشرة خرج ما خطب أنه لم يخطب بعد أن أكمل الدعاء. وهذا الذي يظهر الله أعلم. وأما مالك في استقبال القبلة فله روايتان متى يستقبل القبلة وقد أخذنا هذه في أول قبل هذه المسألة في قلب الرداء ثم حول إلى الناس ظهره فمالك له روايتان تروى عنه وهي متى يستقبل المسألة متى يستقبل القبلة المسألة الأولى هذه التي ذكرناها اليوم. فروى ابن القاسم عنه أنه يفعل ذلك إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة. وروى عنه ابن زياد أنه يفعل ذلك في أثناء الخطبة يستقبل القبلة ويدعو ما شاء ثم ينصرف فيستقبل الناس ويتم خطبته. روايتان لها رحمه الله. اختلف قول مالك في استقبال القبلة متى هو فروى عنه ابن القاسم أنه يفعل ذلك إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة. وقال عنه ابن زياد يفعل ذلك في أثناء الخطبة يستقبل القبلة ويدعو ما شاء ثم ينصرف فيستقبل الناس ينصرف عن القبلة ويتم خطبته. وروى ابن حبيب عن أصبغ أنه اختار ذلك الحاصل روايتان لمالك رحمه الله في استقبال القبلة. الرواية الأولى أنه بعد أن ينتهي من الخطبة يستقبل القبلة والرواية الثانية الاستقبال في أثناء الخطبة، ما انتهى بعد، في أثناء الخطبة يستقبل ويحول ويدعو ثم ينصرف من القبلة ويستقبل الناس ويكمل ما بقي من الخطبة ثم يخرج للصلاة. وأما العلة في تحويل الرداء سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في وقت آخر. فعندما نسأله عما أخذنا اليوم من المسائل التي نحتاج إليها في الاستسقاء، فإن هذه الصلاة تطلب كثيرا ولا سيما عند الجذب، ونحن في زمن الجذب. قول ثم حول إلى الناس ظهره، متى يكون التحويل؟ عند مالك، أو متى يكون التحويل على ما ذكرنا؟ نعم، خلاف بين العلماء رحمه الله، ومالك له روايتان في هذا. قيل يحول ظهر عن الناس أو يحول ظهر إلى الناس في أثناء الخطبة، لم يكمل الخطبة بعد، فيدعو ثم يرجع إلى الناس ويستقبلهم ويكمل خطبته. نعم. وقيل يحول ظهره إلى الناس بعد إتمام الخطبة، وظاهر حديث عائشة هذا هو، ونزل فصلى ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، أنه ما في إكمال خطبة، بل ينتهي من هذا، من هذا الدعاء، ثم بعد ذلك ينزل ويصلي بالناس، والله أعلم. وتحويل الرداء متى؟ متى يحول الرداء؟ عند من؟ عندك يا عبد الرحمن؟ بعد أن يكمل الخطبة يحول الرداء، يستقبل القبلة ويحول الرداء. إذا استقبل القبلة حول الرداء. وقيل نعم في أثناء التحويل إلى القبلة واستقبال القبلة يحول الرداء، والذي يظهر إذا تحول القبلة حول الرداء، ويدعو الله سبحانه وتعالى، يفصح عن بعض دعائه أحيانا ويسر ببعضه، فإذا تحول أسر بدعائه وجهر ببعضه إن شاء. قال كثير ممن التقينا من مشايخ الطلاب وإخوان سلفيين في اجتماع عدن، سلمونا عليكم على الطلاب، عليكم عليه السلام نواس الهندي، عليكم عليه السلام، عليهم السلام، جزاهم الله خيرا. قال لماذا لا تصلى صلاة الاستسقاء في وقت الكراهة؟ في وقت الكراهة مع أنها من ذوات الأسباب، ذكر بعضهم أنه ممكن أن تؤخر لوجود المندوحة في تأخيرها، عدم العجلة بها، فيجعل وقت الكراهة يذهب ثم يصلون. ذكروا هذا لوجود المندوحة والسعى لهم في الوقت، أنه ممكن أن يؤخروا إلى أن يذهب وقت الكراهة كصلاة العيد، كصلاة العيد فإن لا تصلى، مع أنهم يخرجون عند أن يبدأ حاجب الشمس بعد الذهاب وقت الكراهة، ولا يصلون في وقت الكراهة. وكذلك أيضا الاستسقاء التي تصلى في صلاة في وقت صلاة العيد، فلذلك أجمعوا على أن لا تصلى في وقت الكراهة، لأنهم بإمكانهم تأخيرها كما يؤخرون العيد إلى زوال وقت الكراهة. قال هل للمأمومين أن يحولوا رداءهم؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، هل للمأموم يحول رداءه؟ سيأتي إن شاء الله بناء على صحة الأحاديث وعلى ضعفها في هذه المسألة. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.